Yeah. وما يذكر إلا أولو الألباب. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغلبوا واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الله. والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا الله. الله بما تعملون خبير Oh, وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض وما تنفقون من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ولم يكن فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب Oh! Yeah. ولا يأبى الشهداء قال صدق الله.